ليه ليه ليه ليه ويه ويه ويه ويلي في الحب جميلة في الحب جميلة ليه ليه ليه ليه ليه ويه ويه ويه ويلي في حكاية طويلة حكاية طويلة البحر الشط الموج الهواء المية الرملة الضلة الحب الناس الدنيا ساكسونيا جمبري وبسارية بياس وكابوريا بريك وستيك وكلاس ليه ليه ليه ليلي ويه ويه ويه ويلي من حب جميلة ليه ليه ليه ليلي ويه ويه ويه ويلي دي حكاية طويلة عصمالي قلت له جوزت جميلة قال لي روح كلم عباس وجميلة يا لالالي خليت عقلي طرلالي رحت لها عشان حيلها قالت لي روح كلم عباس ليه ليه ليه ليه وين وين وين وين من حب جميلة من حب جميلة ليه ليه ليه ليه وين وين وين حكاية طويلة وانا رايح وانا رايح وانا رايح بحر ميامي وبدور على عباس قابلتني قطة سيامي حصل ابيض على اناناس وانا راجع وانا راجع قلت اكسكيوز بي يا قطة احنا بسأل على عباس قلت لها تيجي تاكلي جلاس قالت لي روح دور على عباس ليه ليه ليه ليه ويه ويه ويه ويه في الحب جميلة